أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته وخضع كل شيء لملكه واستسلم كل شيء لقدرته. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الفخر كله ولك البهاء كله ولك الجبروت كله. بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله لا إله لنا سواه، رؤوف بالبرية ذو امتنان. أوحده بإخلاص وحمد وشكر بالضمير وباللسان، وأثنيت الحياة ولم أصنها، وزغت إلى البطالة والتواني، وأسأله الرضا عني فإني ظلمت النفس في طلب الأمان. إليه أتوب من ذنبي وجهلي وإسرافي وخلعي للعنان. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، أرسله المولى جل وعلا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة مع الظلمة، وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، مع الإمام زيد بن علي عليه السلام نعيش هذه اللحظات العطرة، نقف مع مبادئه العظيمة، تلك المبادئ التي غرسها في قلوب أتباعه والتي ستبقى إلى قيام الساعة، لأنها مبادئ الإسلام الحنيف التي أتى بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم للبشرية كلها. الحبيب المصطفى الذي نظر يوما إلى زيد بن حارثة وبكى. لماذا دمعت عيناك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين السبب، قال: المظلوم من أهل بيتي، والمقتول في الله، والمطلوب من أمتي سمي هذا، وأشار إلى زيد بن حارثة، ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك الله عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من ولدي زيد. هكذا قال من لا ينطق عن الهوى. ويوم أن ولد الإمام زيد عليه السلام، أتوا إلى أبيه زين العابدين وهو في مسجده، وكان ذلك بعد صلاة الفجر. أتوا إلى السجاد وبشروه بهذا المولود، فالتفت زين العابدين إلى أصحابه وقال لهم: ماذا ترون أن أسمي هذا المولود؟ فاختار كل منهم اسما، فتوجه عليه السلام إلى القبلة، ثم أخذ المصحف الشريف ووضعه في حجره، ثم استفتح، وإذا به يفتح على قول المولى جل وعلا من سورة النساء: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فأطبق المصحف ثم فتحه ثانية، وإذا به يفتح على قول المولى جل جلاله من سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله. ف فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فأطبق زين العابدين المصحف وقال: عزيت في هذا المولود وإنه لمن الشهداء. هو والله زيد، إنه زيد عليه السلام الذي تربى في حجر أبيه زين العابدين وسيد الساجدين. تربى ينهل من علمه وينهل من أخلاقه حتى أصبح من كبار العلماء المجتهدين الذين يشار إليهم بالبنان. ومن أراد أن يلتبس من علم هذا الإمام الجليل فعليه بكتبه، ليقرأ المجموعة الفقهية والحديثية له، ليقرأ مجموعة رسائله، ليقرأ رسالته إلى علماء الأمة، ليقرأ رسالته في الحقوق، ليقرأ تفسيره للقرآن الكريم، ليقرأ ذلك وسيعرف عمن نتكلم وسيعلم من هو هذا الإمام. لقد عاش عليه السلام فترة من حياته عاش مع القرآن الكريم، فكان يدعى بحليف القرآن لكثرة تلاوته لهذا الكتاب الجليل الكريم. يقول عليه السلام وهو يخبرنا عن ذلك: خلوت بالقرآن الكريم 13 سنة أقرأه وأتدبره. لقد عاش حياة عظيمة مليئة بالعلم والعطاء والفداء، وتخرج على يديه كثير من العلماء العظماء، على رأسهم أبو حنيفة النعمان صاحب المذهب المشهور الذي قال: شاهدت زيد بن علي كما شاهدت أهله، فما رأيت في زمانه أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع جوابا ولا أبين قولا. لقد كان منقطع القرين، لقد شاهد عليه السلام الظلمة، شاهد الظلم سيطر على هذه الأمة، وجد الذلة والمهانة والتبعية قد أصابت كثيرا من الناس، شاهد الفجور والمنكرات قد استشرت في المجتمع، فأطلقها للتاريخ، أطلقها صريحة ومدوية لكل زمان ومكان، أطلقها قائلا: من أحب الحياة عاش ذليلا. يا ابن زيد، يا ابن زيد، أليس قد قال زيد: من أحب الحياة عاش ذليلا. كنت زيد فأنت مهجة زيد، واتخذ في الجنان ظلا ظليلا. ولهذا كره الحياة في ذلة وفي مهانة وفي ظلم وطغيان. يقول عليه السلام لأحد أصحابه، يقول له: يا جابر، لا يسعني أن أسكت وقد خونف كتاب الله تعالى وتحوكم إلى الجبت والطاغوت، وذلك أني شهدت هشاما ورجل عنده يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلت للساب: ويلك يا كافر، أما أني لو تمكنت منك لاختطفت روحك وعجلتك إلى نار جهنم. فقال هشام: نهن يا زيد، لا تؤذي جليسنا، فوالله لو لم يكن إلا أنا ويحيى ابني لخرجت عليه وجاهدته حتى أفنى. هكذا رأى أن من واجبه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. ولهذا عندما رأى رايات الجهاد خفقت في جو السماء، توجه إلى المولى جل وعلا مناجيا قائلا: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله ما يسرني أني لقيت محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم آمر في أمته بالمعروف ولم أنههم عن المنكر. والله ما أبالي إذا أقمت كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أججت لي نار ثم قذفت فيها ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة الله تعالى، والله لا ينصرني أحد إلا كانت الرفيق الأعلى مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين. لهذا خرج وجاهد وفتح بابا إلى قيام الساعة. فلو أن الأمة الإسلامية اليوم لو أنها سارت على هذا الخط الجهادي المقدس لما بقي في هذه الأمة ظالم، ولما بقي فيها مستبد. لو أنهم طلقوا هذه الدنيا لعاشوا في عزة وعاشوا في كرامة وعاشوا في رفعة، لحرروا مقدساتهم ولطانوا حرماتهم ولحافظوا على أوطانهم، ولما استطاع عابث أن يعبث بأعراضهم وبكراماتهم وبأرضهم ووحدتهم ومقدساتهم. يا ابن زيد، أليس قد قال زيد من أحب الحياة عاش ذليلا؟ كن كزيد فأنت مهجة زيد، واتخذ في الجنان ظلا ظليلا. فبهذا يكون الإمام زيد عليه السلام قد سطر على جبين التاريخ لكل الأحرار، سطر مبادئ إيمانية عميقة. وما أحرانا في هذه الذكرى الغالية أن نقف مع هذه المبادئ المقدسة التي تتعرض اليوم للتشويه وتتعرض للتجريح، إلى درجة أن كلمة زيدي أصبحت اليوم وكأنها تهمة. أصبحوا يصورون الزيدية على أنها شبح مفجع. لذلك كان لزاما أن يعرف العالم كله المبادئ التي ندين الله جل جلاله بها، والتي من أجلها استشهد إمامنا الإمام زيد عليه السلام، ودفن ونبش وأخرج من لحده وأجسانه، وصلب وأحرق ودر رمادا في نهر الفرات. ابن النبي نعم، وابن الوصي نعم، وابن الشهيد نعم، والقول تحقيقه. لم يشفهم قتله حتى تعاوره قتل وصلب وإحراق وتغريق. لذلك نقول للعالم كله إن إيماننا وإن عقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى ربنا، ومحمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبينا، والإسلام الحنيف ديننا، والقرآن الكريم كتابنا، والكعبة قبلتنا، والمسلمين إخواننا. نؤمن أنه يجب التفكر والنظر في الأدلة والبراهين التي توصل إلى معرفة رب العالمين سبحانه، لأنه لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس. نؤمن أن الله جل جلاله خالق كل شيء ورب كل شيء، وأنه الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة، وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأنه العزيز الحكيم الغني الحميد، له صفات الجلال والجمال والكمال. وأنه العدل الحكيم، فلا يظلم أحدا ولا يريد ظلما للعباد، فلا يفعل القبيح ولا يريد الكفر والفسوق والعصيان والفواحش. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وأنه خلق هذا الإنسان، خلقه حرا مختارا لأفعاله، يفعل ما يريد ويترك ما يريد، كل ذلك بمحض إرادته واختياره. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأن كل إنسان محاسب على أعماله وأقواله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأنه جل جلاله خلق الجن والإنس لعبادته، وأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن الموت حق والجنة والنار حق والقيامة وما يحدث فيها حق، وأن الله جل وعلا يبعث من في القبور، وأن الشفاعة لمن ارتضى، وأن الجنة لمن اتقى، وأن الجحيم لمن طغى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأن من دخل الجنة فهو خالد مخلد فيها أبدا، وله فيها نعيم مقيم. وأن من دخل النار فهو خالد مخلد فيها أبدا، وما هم بخارجين من النار. وأن ما بالمخلوق من نعمة فهي من الله جل وعلا، وأن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا، وأن الأنبياء عليهم السلام هم حق، وأن كتب الله عز وجل من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي كلها حق، وأن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنه خلف فينا الثقلين كتاب الله سبحانه وعترته الطاهرة، وأن القرآن الكريم معجزة خالدة ولن يستطيع أحد على الإتيان بسورة من مثله، وأن الله جل وعلا جعله قرآنا عربيا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأنه يجب على كل مسلم محبة ومودة أهل البيت عليهم السلام، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وأنه يجب احترام وإجلال أمهات المؤمنين، وأنه يجب تولي صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه ليس منهم المنافقون والفساق، ونؤمن بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مكلف، وأن الله جل جلاله يريد الاجتماع في الدين ويريد الاعتصام بحبله المتين والاستمساك بعروته الوثقى، ونؤمن أيضا بالديمقراطية والانتخابات، وأنها هي السبيل الوحيد لتداول السلطة، وهنا لا بد لنا من وقفة نقفها بعيدا عن السياسة وبعيدا عن الحزبية وبعيدا عن المزايدات والمهاترات العقيمة. فأبناء الزيدية اليوم يؤمنون إيمانا جازما بالديمقراطية والانتخابات، وكلهم ذكورا وإناثا مسجلون في الدوائر الانتخابية ولديهم بطائق انتخابية، ويمارسون هذا الحق الدستوري كغيرهم من أبناء هذا الوطن. لذلك لا تجعلوا من مسألة الإمامة شماعة لتشويه الزيدية وللنيل من أبنائها ومن علمائها وتراثها، لا تجعلوا هذه المسألة وسيلة لإقصائهم ومصادرة حقوقهم وحرياتهم، ولا داعي للمزايدات والمكايدات حول هذه المسألة. ونؤمن أيضا أنه يجب التقدم والتطور، يجب التقدم إلى الأحسن والأفضل، وندعو إلى رعاية المصالح العامة قبل الخاصة، ونؤمن بوجوب احترام المذاهب الأخرى واحترام إخواننا المسلمين في كل مكان، ووجوب الإخاء ووجوب المساواة واحترام حقوق الإنسان، وأنه يجب رعاية حقوق المقيمين والمواطنين من غير المسلمين وحقوق المعاهدين، ومعاملتهم في كل ذلك بالمثل مع احترامهم وتحريم الاعتداء عليهم بأي شكل من الأشكال، فلا اضطهاد ولا عنصرية ولا تمييز ولا محسوبية، لا مذهبية ولا طائفية، لا تفجيرات ولا أهزمة ناسفة ولا سيارات مفخخة ولا إضرار بالمصالح العامة ولا الخاصة. ونؤمن أن الناس جميعا سواسية في الحقوق والواجبات والتكاليف، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه هي عقيدتنا وهذه هي مبادئنا التي غرسها في قلوبنا إمامنا زيد عليه السلام، ومن قبله حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، نحن على موعد لنتحدث عن درسنا الفقهي الأول، وسنتحدث عن تعريف الطهارة وعن أهميتها وثمارها. والطهارة في اللغة هي عبارة عن النظافة والبعد عن النجاسات، وذلك لقول المولى جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي ينظفن من الأذى، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي اغتسل فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أما الطهارة في الشرع فهي عبارة عن استعمال المطهرين الماء أو التراب في حال عدم وجود الماء، استعمالهما على الصفة المشروعة مع اقترانها بالنية. ويدل على وجوب الطهارة قول المولى جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن خلاله إلى كل مسلم: وثيابك فطهر. وهذا أمر يقتضي وجوب القيام به. ويدل على وجوبها أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مر بعمار بن ياسر وهو يغسل ثوبه من النخامة، فقال: ما نخامتك ودمع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني. وللطهارة شأن عظيم في حياة المسلم، ولهذا جعلها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصف الإيمان، وذلك في قوله: الطهور شطر الإيمان. وتنقسم الطهارة إلى قسمين: الطهارة الحسية أو طهارة الظاهر، وهي عبارة عن تطهير البدن والثياب والأماكن من النجاسات والأدران، وتكون هذه الطهارة بالماء ونحوه، فلا بد من الطهارة من النجاسات العشر التي ستأتي ونتحدث عنها مفصلة، ولا بد من الطهارة أيضا من الحدثين الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل الجنابة والحيض والنفاس، ولا بد أيضا الطهارة من الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء. ولهذا كانت الطهارة والنظافة من الأمور الجوهرية في دين الإسلام الحنيف، فلا بد للمسلم أن يظهر الجمال والكمال الإسلامي العظيم لكي يعيش حياة طيبة خالية من الأمراض الفتاكة ومن الأوبئة ومن الحياة العفنة المليئة بالحشرات والميكروبات والفيروسات والقادورات. ولهذا نجد أن الإسلام الحنيف حث على تنظيف البدن بشكل عام، وحث على تنظيف الثوب والبيت والمسجد والطريق وغيرها، كما جاء في قول المولى جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل النظافة من الإيمان، وذلك في قوله: النظافة من الإيمان والإيمان مع صاحبه في الجنة. وجاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى رجلا شعثا فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟ وجاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كان له شعر فليكرمه. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خمس من الفطرة: الختان وحلق العانة ونفخ الإبط وتكليم الأظفار وقص الشارب. وعن عبد الله بن مسعود عن الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إنه ليعجبني أن يكون ثوبي غسيلا ورأسي دهينا وشراك نعلي جديدا. وذكر أشياء حتى ذكر علاقة الثوب. أفمن الكبر ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، ذلك الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من سفه الحق وازدر الناس. وروي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خطب يوم الجمعة فرأى ثياب بعض الحاضرين وسخة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعة سوى ثوب مهنته. فهذه هي الطهارة الحسية. أما القسم الثاني من أقسام الطهارة فهو الطهارة المعنوية أو طهارة الباطن، وهي عبارة عن تطهير القلب من الحقد ومن الحسد والبغضاء والكبر وسوء الظن وغيرها من هذه الأمراض، وتطهير اللسان من الكذب والكلام الخبيث الفاحش والأيمان الفاجرة وشهادة الزور والغيبة والنميمة، وتطهير الجوارح أيضا من ارتكاب الذنوب والمعاصي. وهذه الطهارة تكون بالاستغفار والتوبة والإنابة إلى المولى جل وعلا، كما قال جل جلاله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كما أن الطهارة المعنوية تكون أيضا بالمحافظة على الطاعات، كما في قول الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فهذه هي الطهارة التي يجب على المسلم أن يحافظ عليها وأن يكون فيها مثالا لغيره، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحث أصحابه عليها: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في النار، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فالمؤمن لا يمكن أن يحمل خبثا أو تحمل جوارحه معصية أو يحمل قلبه حسدا أو حقدا، لأنه من أمة تتطهر كل يوم وليلة 5 مرات، ولأنه من أمة يقول نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو المعصوم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. أما ثمار الطهارة ونتائجها، فإن المؤمن الطاهر النقي التقي يأتي يوم القيامة مع إخوانه المؤمنين غرا محجلين، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء معروفين من بين الأمم، كما أنه يكون من أحباب المولى جل وعلا، كما قال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كما أنه يكون من أهل الجنة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: النظافة من الإيمان والإيمان مع صاحبه في الجنة. خلاصة القول في درسنا لهذا اليوم أن الطهارة بكل أشكالها وأنواعها اهتم بها الإسلام الحنيف اهتماما عظيما. الطهارة تنقسم إلى طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية هي طهارة البدن والثوب والمكان، وتكون بالماء ونحوه. الطهارة المعنوية هي طهارة القلب والجوارح من المعاصي والذنوب، وتكون بالتوبة والعودة إلى المولى سبحانه. ثمار الطهارة هي أن المؤمن يكون من أحباب الله جل جلاله، ويكون يوم القيامة من الغر المحجلين، ونهايته إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم، صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى، صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأطيب وأنما ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكن الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين العظمين الحسن والحسين، وعلى بقية آل نبيك وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين والمشركين يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم أصلح الرعاة والرعية وجميع الأمة المحمدية، وادفع عنا وعنهم يا الله كل نقمة وبلية. اللهم ارزقنا قصر النظر فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا انتقمته، ولا مظلوما إلا نصرته،